الحمد لله العلي العظيم ذي الوجه الكريم والسلطان القديم، خلق فسوى وقدر فهدى، يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وهو الفتاح العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، البر الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك دميم. فصلى الله وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم واقتدى أثرهم إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا الذنوب والعقوق والمعاصي، فإن أقدامكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الناس، اعلموا أن ثمة حق بشري عظيم له من الهيبة والوقار ما ليس لغيره، إنه حق لا منة فيه لمن أداه، ولا براءة من اللوم والسوء لمن تهاون فيه، وإنه لا أقبح فيه بين الناس من حول بلا كور، ولا من نقص بلا غزل، ولا أشد مضادة فيه من نكران تجاه جميل، ولا غدر تجاه وفاء، ولا غلظة تجاه رحمة، ولا عقوق تجاه بر. بل إنه لا أخسر من امرئ يفتح له باب من أبواب الجنة فيأبى ولوجه بمحض إرادته، بل يقف دونه مستنكفا ثم يستدير فيتقي له وراءه ضحية، نائيا بنفسه عن ولوج ما فيه سر فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. أيها الموحدون بالله جل وعلا، اعلموا أن لقاء اليوم بهذا العنوان الذي سمعتم وبهذا العنوان الذي تلي عليكم، سبحان الله، هذه المعاني العظيمة وهذه الأمور الجليلة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وينبغي للمسلم أن يقوم مقام أن يقوم أمامها مقام العبد أمام السيد الرب الجليل العظيم الكبير القوي المتين. لا بد أن يعلم كل واحد منا أنه قادر على الله، وأنه مقبل على الله، وأن أعماله توزن في ميزان الله، وأنه لا بد أن يجازى عليها، إما حسنات فجنة، وإما سيئات فنار. نعم نعم، بل إنه لا أقصر من امرئ يفتح له باب من أبواب الجنة فيأبى ولوجه بمحض إرادته، بل يقف دونه مستنكفا ثم يستدير فيتخذه وراءه ظهريا، نائيا بنفسه عن ولوج ما فيه سر فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. إن الأسرة المسلمة المكونة من الأب والأم والأبناء إنها لأساس البناء، وإنها لمحور النداء، وإنها لساعة الرجاء، وإنها أساس الفلاح والنجاح، وإنها أساس الشمس والقمر، وإنها أساس هذه الدنيا التي خلقها الله. لما قال عن آدم إن الله عز وجل أجاب على الملائكة بأنه خلق آدم وحواء لتكوين هذه الأسرة، وذلك لعمارة الأرض لا خرابها، ونور الأرض لا ظلامها، وخير الأرض لا شرها. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فما هو السر في فساد ما أمر الله به، وضياع ما أمر الله به، وهلاك ما أمر الله به؟ إنه بر الوالدين، عبادة الله الذي هو باب من أبواب الجنة، مشرع للإحسان إليهما ومصاحبتهما في الدنيا بالمعروف والبذل وخفض جناح الذل لهما من الرحمة. الأسرة الأسرة الأسرة الصحة الإنجابية. الأبوان عباد الله هما الأبوان عباد الله هما للأولاد في مهامهما دنياهم كالشمس والقمر بهما يستضيئون بهما يستضيئون بهما يستضيئون ضروبهم ويؤنسون وحشتهم ويستلهمون سلوتهم. فمهما كان فمهما كان كما قال يوسف لأبيه عن رؤياه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكأن الأب شمس لما يبذله من الكدح بولده في النهار، وكأن الأم قمر لما توليه من سهر لما توليه من سهر له وشفقة عليه في الليل. وإن من مؤكدات سعادة المرء في دنياه أن يدرك أبويه على قيد الحياة لينهل من معين برهما ويرتوي من كيزان حنانهما ويتضل بفيض رضاهما، فهما جناحا في جو الدنيا وزخرفها الفانية، وهما موئله الحاني حين تعترضه موابع الحياة وأكدارها. فإن الشيب الذي يراه وخطى أبويه إنما يلخص له قصة النعيم الذي يعيش في حاضره. إنهما من سقي ليسعد هو ومن نصب كي يستريح هو. إنهما يسهران لأجلك إنهما يسهران لأجل أن يركضا ويخافان لأجل أن يطمئنا، وترتعد فرائصهما ويحتبس دمعهما حين يخرج من البيت، فلا يرتد إليهما الأمن إلا حين عودته. الأبوان عباد الله الأبوان عباد الله قولوا لا إله إلا الله. هما الأبوان عباد الله هما من يبكيان ليسلم أولادهما، وهما من يحزنان ليفرح أولادهما، وهما من يشقيان ليسعد أولادهما. إنهما اللذان يجوعان ليشبع الأولاد ويعطشان ليرتوي الأولاد. إنهما في الحقيقة كتلكم الشمعة التي تحترق حتى تذوب ليستضيء الأولاد باحتراقها. إن قلب الأم إن قلب الأم إن قلب الأم إن قلب الأم كما يقول الله جل وعلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وإن عين الأب كما يقول الحق جل وعلا: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم بعد ذلك إن غاية المشاعر الجياشة والعواطف النابضة أن يفرغ قلب الأم وأن تبيض عين الأب لأجل أولادهما. أفلا تقل لهما أف أفلا تقل لهما أفلا تقل لهما كلاما طيبا ولا تقل لهما أف أفلا تنتهي عن تكشيرة وجهك وعبوس وجهك وسوء ألفاظك وإشارات يدك؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيا لله ما أسعد من مات عنه أبواه أو هو مات عنهما وهما عنه راضيان. لله ما أسعده لله ما أسعده لله ما أهناه لله ما أسعده لله ما أحناه ولله ما أحسن. عما جاء عن يأس بن معاوية أنه لما ماتت أمه بكى عليها بكاء شديدا، فلما سئل لما البكاء قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق اليوم أحدهما. يا الله يا الله ما أطيب من مات عنه أبواه أو مات هو عنهما وهما عليه غاضبان وهما عليه غاضبان. ألا ما أضله ألا ما أخسره بعدا له وسحقا. فإن الله قد قرن الإحسان بهما فإن الله قد فرض الإحسان بهما في مواضع كثيرة من كتابه. فإن الله قد فرض الإحسان بهما في مواضع كثيرة من عباده، فقال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقرن شكره مع شكرهما فقال: أن اشكر لي ولوالدي إليك المصير. بل إن الله جل وعلا جعل بر الوالدين من أسباب قبول العمل والتجاوز عن السيئات، كما قال في كتابه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نعم أيها الأحباب، وقد قال الفاروق رضي الله عنه لأويس القرني من حديث النبي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: يا عمر، إن في اليمن رجل عابد هو بار بأمه، أويس بن عامر القرني، إذا لقيته يا عمر واستطعت أن يستغفر لك فافعل. فالتقى به عمر في خلافته فطلب من أويس أن يستغفر له، فقال: لما؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني بذلك، فقال: عنك أنك بار بأمك فاستغفر لي. فاستغفر لعمر. رواه مسلم. إن القلب إذا لامت شغافه بر الوالدين كان له حصنا منيعا من الكبر ومن الغلظة ومن العقوق والنكران، فإن البر طبع متين طارد لخصال السوء والتفساد. فإن البر طبع متين طارد لخصال السوء والتفساد، فما رأى الناس برا خبيث الطبع، ولا رأى الناس بارا بأبويه، ولا رأى الناس يوما بارا بأبويه خبيث الطبع، ولا رأوا خبيثا بارا بوالديه. وقد أحسن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حين قال لابن مهران: لا تصاحب عاقا فإنه لم يقبلك، وقد عق والديه. وقال أيضا الحسن بن علي لأبنائه وهو يوصيهما: إياكم أن تصاحبوا عاقا، فإن الله لعنه في 3 مواضع من القرآن. ولا عجب عباد الله، فإن الله جل شأنه جعل الشقاء والجبروت مضاد للبر بوالديه، كما في قوله عن يحيى عليه السلام: وبارا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وكما قال في عيسى عليه السلام: وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إنه لن يحبك أحد كحب والديك، كحب والديك لك، إنهما يأخذان من نفسيهما ليمنحانك. نعم، قد لا يمنحانك كل شيء تريده، إنهما دون ريب قد منحاك كل ما يملكان. إذا علم ذلك عباد الله، فإن البر أمانة يحملها الأولاد على عاتقهم ما داموا أحياء. فالبر لا يهدم، والبر لا يهدم، والبر لا يشيخ، ولا ينبغي أن يهرم، بل إن الأيام تزيده جمالا وصلابة وتجددا. فبر الوالدين ينبغي أن يكون شابا لا يشيخ، وإن شاخ الآباء والأولاد، ولا ينبغي أن يكون عبئا ثقيلا على الأبناء أبدا، يتقاسمه الأولاد بينهم تقاسما وظيفيا كما يقع في حياتنا هذه الأيام. فإن خدمة الأبوين يقسمها الأبناء تقسيما وظيفيا على بعضهما، الأول يقول علي يوم كذا، والثاني يقول علي يوم كذا، وهذا والله لون من ألوان العقوق. ولذلك هروبا من المسؤولية وانسلالا من التبعة. وإنما البر في الحقيقة دين ودين، فهو سباق ديني أخروي يتلذذ به البار لينفض بها أو لينفض به إلى باب من أبواب الجنة. وكذلك هو وفاء دنيوي يقضي به المرء ما في ذمته لوالديه، من معروف بذلاه ومن خير أعطياه. وإنه مهما بذل من معروف فلن يوفيهما حقهما بالغا ما بلغا من الجهد والبر. فقد رأى عبد الله بن عمر رجلا من أهل اليمن حمل أمه على عنقه فجعل يطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المدلل، إن أذعرت ركابها لم تذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملتني. فهل ترى يا ابن عمر أني جازيتها؟ قال: لا، ولا بذخرة من زفراتها حين الولادة. وما جاء عن أسامة بن زيد فقد كانت النخلة تبلغ بالمدينة ألفا، فعمد إلى نخلة فاشتراها وقطعها وأخذ زمارها وذهب وتركها، فسألوه: لما فعلت ذلك وقد دفعت ألفا؟ فقال: إن أمي طلبت أن تأكل زمارة نخلة، وليس شيء في الدنيا تطلبه أمي إلا فعلته. وكان أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول أبو هريرة: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول الأم: رحمك الله كما بررتني كبيرا. فقال سعيد بن سفيان الثوري ما دخلت أبي قط وإنه لا يدعوني، وأنا في الصلاة غير المكتوبة فأقطعها وألبي نداءه. وعن عمر بن ذر أنه لما مات ابنه بكى فسأله غيره: لم تبكي كل هذا البكاء؟ كيف كان بر ابنك بك؟ قال: ما مشى ابني معي يوما نهارا إلا كان خلفي، ولا مشى معي ليلا إلا كان أمامي، ولا ربى أي صعد على سطح بيت أكون تحته. واليوم هناك من سطروا أقبح الأمثلة في عقوق الوالدين من خلال هجرانهما أو التأفف منهما أو تقديم الأصحاب والزوجات عليهما. ناهيكم عن إهمالهما واعتبارهما عبئا ثقيلا عاقبته الزج بهما في المصحات وطول الرعاية للمسلمين، وربما عبت المحاكم والشرط بصور مفزعة من عقوقهما. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متبئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ رواه البخاري. ألا من سبحان الله ألا من عامل والديه بسوء كيف يهنأ وهما عليه غاضبان؟ كيف يقدم أهله وولده عليهما في الإحسان؟ كيف يفعل بهما ذلك وهما من غسل بأيديهما عنه الأذى وآثراه على نفسيهما في الشراب والغداء وسيرا حجرهما له مهدا؟ وإن أصابه عارض أو شكاية أظهر من الأسف ما يهد قواهما، ولو خير بين حياته وموتهما لاختار حياته على موتهما. نعم أيها الأحبة الكرام، هذا واقع مر نعيشه هذه الأيام. قال ابن عباس: لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين. اللهم إنا نعوذ بك من العقوق وإضاعة الحقوق ومن الشقاق وسوء الأخلاق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من ذنب ومن كل ذنب وخطيئة وعيب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفورا رحيما.